الله أكبر جلجلت في جمعهم أزمة جيوش الكفر والإلحاد بالسيف والرشاش قديم صرحهم بني الجسوم بضرب زناد بالسيف والرشاش قديم صرحهم بني الجسوم بضرب زناد الله أكبر جلجلت في جمعهم أزمة جيوش الكفر والإلحاد بالسيف والرشاش هدينا صرحهم بني الجسوم بضرب زناد بالسيف والرشاش هدينا صرحهم بني الجسوم بضرب زناد دولة الإسلام أسد الشرى أنعم بهم من خيرة الأجناد من حقهم قطع الصليب وأشرقت شمس الخلافة في سما الأمجاد من حقهم قطع الصليب وأشرقت شمس الخلافة في سما الأمجاد أما الذي خان الإله بردة فمصيره قد بلا ميعاد يا دولة الإسلام يا نور شباب يا عزة الإسلام رمز جهاد يا دولة الإسلام يا نور شباب يا عزة الإسلام رمز جهاد وأميرنا الكبار شيخ فاضل قد أدم الأسوار رد العادي رباه ثبت دولة الإسلام وانصرها ووفقها لكل رشاد رباه ثبت دولة الإسلام وانصرها ووفقها لكل رشاد جلجلت في جمعهم هزمت جيوش الكفر والإلحاد بالسيف والرشاش والدين صرحهم بني الجسوم بضرب زناد بالسيف والرشاش هديم صرحهم بني الجسوم بضرب زناد